بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب فضل السواك وخصال الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب فضل السواك وخصال الفطرة، أي ما جاء في فضل السواك. والسواك هو الآلة التي ينظف بها الفم وما يدلك به الأسنان واللثة وكذلك اللسان، ويكون بالأعواد المعروفة التي تتخذ من الأراك أو ما يقوم مقامه. وكذا ذكر بعض العلماء أنه يقوم مقام هذه الأعواد عند فقدها الخرق والمناديل، وقال بعضهم أيضا يقوم مقام هذا الإصبع، وهو أن يدرك أسنانه بإصبعه. والذي وردت به السنة هو السواك، والسواك لا شك أن أثره ليس كأثر هذه الأشياء، ولكن عند فقده هل تجزي عنه أم لا. وخصال الفطرة أي الخصال التي فطر الناس عليها وجبلوا عليها، وهي ما جاءت في الأحاديث من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي هريرة، ومنها الختان والاستحداد وقص الشارب وإعفاء اللحية كما سيأتي، أي ما جاء في فضل هذه الخصال من النصوص. وذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة عدة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قوله لولا أن أشق على أمتي، هذا دليل على أن المشقة على الأمة في أمر دينها ليست مقصودة للشارع. ولهذا كثيرا ما يعلق النبي صلى الله عليه وسلم تركه للأمر خشية أن يشق على الأمة، فدل على أن التشريع مبناه على التيسير، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذا كما أن الشارع لم يرد منا العسر في الدين، فلا يجوز أيضا أن يكون التعسير مرادا للعبد وللعامل. ولهذا أفضل الناس من كان عمله على وجه الاقتصاد والتيسير. قد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن مما يفضل به العمل يعني تأدية الأعمال على وجه الاقتصاد والتيسير دون التكلف والتعسير. قوله لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، والمقصود بالناس هم الأمة المخاطبة بالشرع. لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي بعض الروايات عند كل صلاة، وفي بعضها عند كل وضوء. وهذه الألفاظ كلها متقاربة، فمع كل صلاة يعني عندها. والعلماء يقولون أن عند تدل على المقاربة، إما أن تكون قبل أو بعد، لكن هنا مما يتعين أن يكون عند كل صلاة أن تكون قبل الصلاة، لأن المشروع هو التهيؤ للصلاة. وأيضا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم مع كل صلاة يمنع منه أن يكون السواك داخل الصلاة، أنه لا يجوز للإنسان أن يستاك داخل الصلاة، ولم يشرع له ذلك، بل إن كثرة الحركة في الصلاة قد تبطل الصلاة، فدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم مع كل صلاة، أي عند كل صلاة كما جاء في اللفظ الآخر، وعند كل صلاة أي قبل الشروع فيها، وهذا موافق لما جاء أيضا عند كل وضوء، وعند كل وضوء قد يكون السواك قبل الوضوء أو بعده، لأنه لا يمنع من هذا مانع، بخلاف الصلاة فإنها إنما شرع السواك حتى يتطهر المسلم ويكون متهيئا لها، ولأنه يناجي الله عز وجل، ولأن الملائكة تتأذى بالروائح الكريهة وكذلك الناس، فيشرع له أن يدخل في الصلاة وهو في طهارة وفي طيب رائحة. لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وهذا فيه تنبيه، وهو الذي قصده المصنف هنا، أن السواك يتأكد يعني في بعض الخصال في بعض الأحوال، ومنها السواك عند الصلاة وعند الوضوء، ولهذا بدأ به قبل غيره كما سيأتي أيضا في تدرج المصنف رحمه الله في ذكر الأحوال التي يشرع فيها السواك ويتأكد، هو مشروع في كل وقت ولكنه يتأكد في بعض الأحوال مثل السواك عند كل صلاة، ولهذا فضل بعض أهل العلم الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها، وهذه من فضائل الصلاة ومن الأمور المستحبة التي تكون في الصلاة أو تكون قبل الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، هذا فيه تنبيه لطيف، وهو أن من لم يشق عليه فإنه مأمور بذلك، لأن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالسواك عند كل صلاة ومع كل صلاة هو خشية المشقة، ففيه تنبيه على أن من لم يشق عليه فكأنه مأمور بذلك، لأن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر به هو المشقة، فإذا انتفت المشقة فكأن الإنسان مأمور بذلك، ولهذا يقال أن من لم يشق عليه فينبغي له أن يستاك عند الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من الأمر بذلك إلا خشية المشقة، فإذا انتفت المشقة تعين الأمر، ولكن لا نقول أنه مأمور به، لأن الدين استقر والتشريع استقر على عدم الأمر به أمر وجوب، ولكنه مأمور به أمر ندب، ويتأكد يعني في حق من لم يشق عليه ويعني كان معه سواك استطاع أن يستاك، فإنه ينبغي له أن يستاك حتى يحقق ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. الشوص الدلك. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم، دل هذا على استمراره على ذلك، وأن من هديه أنه إذا قام من النوم واستيقظ من النوم أنه يستاك يشوص فاه بالسواك. وفسر المصنف الشوص هو الدلك، أي أنه يدلك فاه بالسواك، والفم كما تعلمون يطلق على ما يكون داخله من الأسنان ومن اللثة ومن اللسان، فكل هذا مما يشرع أن يدلك بالسواك إن لم تكن هناك مشقة، مثل الرجل الذي يتحسس وقد يؤذيه السواك في اللثة أو في اللسان، وقد يترتب على هذا يعني نوع من الأمراض أو بعض الالتهابات أو التقرحات، فإنه إذا وجدت المشقة يرفع الحرج، وإذا لم توجد مشقة فإنه ينبغي الإنسان يعني أن يستاك، خصوصا الأسنان لأنها عرضة لتغير الرائحة مع وجود الطعام وعدم الاستياك. يشوص فاه بالسواك. وهذا الحديث أورده المصنف بعد حديث أبي هريرة، في بيان الحال الثانية التي يتأكد فيها السواك وهو بعد الاستيقاظ من النوم، لأن الإنسان مظنة يعني تغير رائحة الفم يعني عند استيقاظه من النوم. وبناء على هذا أخذ العلماء من هذا فائدة أن كلما تغيرت رائحة الفم سواء من لنوم أو لأكل طعام فيه رائحة أو لطول مكث يعني من غير كلام أو طعام، فإن هذا عرضة لتغير رائحة الفم، فإنه ينبغي للإنسان أن يستاك، لأن الحكمة من ذلك هو إزالة الرائحة التي تكون يعني في الفم لطول المكث، إما لطول نوم أو لطول صمت أو لوجود أيضا الصيام، فإنه ينبغي له أن يستاك. ولكن هذا الأمر منصوص عليه، وهو أنه إذا قام من النوم عليه الصلاة والسلام، استيقاظه من النوم إذا استيقظ سواء لصلاة أو لغيرها، فإنه يشوص فاه بالسواك حتى تبقى رائحة الفم يعني دائما طيبة. وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو أطيب الناس رائحة، وهو أطهر الناس، وقد طهره الله عز وجل ظاهرا وباطنا، ومع هذا كان يحرص على هذه السنة، وفي هذا تعليم لأمته مع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثله من هذا الأمر المشروع وهو السواك. فإذا بعد حديث أبي هريرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، هذا دليل على مشروعية السواك عند الصلاة. حديث حذيفة دليل على مشروعية السواك عند الاستيقاظ من النوم، ويقاس على هذا كل حالة تغيرت فيها رائحة الفم فإنه يشرع السواك، لأنه إنما شرع السواك هنا لأجل إزالة الرائحة. وكذلك قد يقال أيضا في حديث عائشة يقاس على في قول لا أمرتم بالسواك مع كل صلاة، أن هذا يشرع عند كل مناجاة لله عز وجل من الذكر وقراءة القرآن، وكذلك يشرع عند كل اجتماع للمسلمين، لأن صلاة الجماعة تؤدى في جماعة، فالرائحة الكريهة تؤذي الناس، فكذلك اجتماعهم لو كان في غير صلاة في حلق العلم أو في اجتماع يتعلق بأمر دنيوي، فإنه ينبغي للمسلم أن يتخذ يعني الاحتياط من أن لا تنبعث هذه الرائحة من فمه حتى يكون محببا إلى الناس ويكون حسن العشرة وحسن المخالطة. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي. رواه مسلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره. كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه، أي أنه يهيأ له السواك ويحضر له، إما بغسله وتنظيفه، وإما بجلب السواك إذا لم يكن يعني لديه سواك أن يكون مهيئا معدا. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ سواكه تحت وسادته، ولربما وضعه بجانبه حتى يكون مهيئا للاستياك في كل لحظة. وطهوره يعني الماء، فالطهور بالفتح هو الماء، والطهور بالضم هو فعل الوضوء، فطهوره يعني أنه يهيأ له الماء ويهيأ له السواك. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة تأهب وفي حالة استعداد للعبادات، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، أي أن الله يوفقه للقيام وللاستيقاظ ما شاء أن يبعثه من الليل، يعني ما قدر الله له أن يقوم من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي. هذا الحديث فيه جمع المتفرق في الحديثين السابقين، في حديث عائشة في حديث حذيفة قالت فيتسوك ويتوضأ ويصلي، يعني وهذا دليل على مشروعية السواك عند الاستيقاظ من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة. ولهذا قالت فيتسوك وهذا السواك بعد قيام الليل، ويتوضأ ويصلي، وهذا مما يدل على مشروعية السواك في هذه الأحوال، ومما يدل على أيضا مشروعية السواك عند قيام الليل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ يعني قيامه من الليل بالاستياك ويتوضأ ويصلي. وفيه أيضا دليل على أن الاستياك قبل الوضوء، وهذا تفسير لما جاء في الأحاديث لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أن الاستياك يكون قبل الوضوء، وهذا فيه مصلحة ظاهرة، لأنه إذا استاك يكون قد أزال ما في اللسان ما في الأسنان وفي اللثة من ما أصابها من الطعام، فإذا جاءت المضمضة في الوضوء فإنها أزالت ذلك. وقد يكون أيضا أنه يتمضمض ويزيل يعني ما علق بما وجد في الفم، ثم بعد ذلك يؤكد ذلك بالسواك، ولكن هذا دليل على تقديم السواك على الوضوء، وأنه يستاك ثم يتوضأ ويصلي. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثرت عليكم في السواك. والمصنف أراد بهذا الحديث أن يبين أن السواك مشروع في كل وقت، ولهذا ذكر هذا الحديث بعد أن ذكر الأحوال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الاستياك فيها، قال هنا ذكر هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك، وهذا دليل على أنه كان يأمر به كثيرا، حتى إنه قال: أكثرت عليكم في السواك، يعني أنه مشروع في كل وقت وفي كل حال. وهذا تدل عليه النصوص كما سيأتي في الحديث أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، فإنه تطهير للفم في كل وقت وفيه مرضاة لله عز وجل، فكلما استاك الإنسان فهو يعبد الله عز وجل ويتقرب إلى الله بالسواك. وهذا دليل على عظمة هذا الدين وعلى عظمة هذا التشريع، فإن الدين ما من خير إلا وقد جاء به، حتى طهارة الفم والعناية بها والنظافة الوضوء وطهارة أعضاء الوضوء والغسل، وكذلك الاستياك والتطيب وأخذ الزينة عند كل مسجد، كل هذا مما يدل على عظمة هذا الدين، وهذه هي الحضارة الحقيقية، وهذا هو يعني الرقي في الأخلاق وفي الآداب، وليس ما يدعيه بعض من يعني يتقلب في القدر في الليل والنهار من الكفار الذين لا يعتنون بهذه الأمور، ولهذا تنبعث منهم الروائح الكريهة، ولا يستطيع أحد أن يجتمع بنفر قليل من هؤلاء في مكان، فتجد أن الروائح تنبعث من هؤلاء من روائح الخمور ومن روائح يعني عدم العناية بتنظيف الفم، كما يعني ذكر هذا من خالطهم وعرفهم أنهم في غاية النتن وانبعاث الروائح الكريهة منهم مع ما يدعون من الرقي والحضارة. وأنتم تلاحظون بحمد الله هذه المساجد مع كثرة ما تمتلئ به من المسلمين ومع كثرة اختلاط بعض ببعض، فإن لا نجد هذا بحمد الله في عامة المسلمين إلا ما ندر، ولعل هذا يكون لبعض الأحوال الطارئة أو لبعض تقصير المقصرين، وإلا لو التزم الناس بأمر الدين فإن هذا الدين قد جاء بالنظافة وبالتطهر ما لم يأتي به قانون وما لم تأتي به حضارة، ولهذا تجدون المسلمين في ملابسهم وفي طهارتهم في طهارة عظيمة لا تضاهيها يعني ما يدعيه أولئك الذين يدعون الحضارة. وهذا مما يدل على أن هذا الدين دين تحضر ودين رقي وتقدم ودين أخلاق وآداب، وأنه مهما ادعى أولئك فإنهم لا يمكن أن يأتوا بما جاء به هذا الشرع، لأنه تشريع من رب العالمين. فهذا الأمر العظيم الذي شرعه الله وهو الاستياك، وهو الحكيم العليم، هو أعلم بعباده وأعلم بما يحصل من عدم الاستياك من الروائح، فشرع لنا الاستياك، وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره ومن التوجيه إليه حتى قال أكثرت عليكم في السواك، وهذا مما يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يكثر من السواك وأن يجتهد في أن يكون مكثرا من السواك وأن يكون سواكه دائما يعني معه يستاك ويحرص عليه ويجتهد في ذلك. وهذا مع ما فيه من الطاعة فإن فيه حفظ أيضا للصحة، فإن أكثر الميكروبات والجراثيم يعني تتكون عند بقايا الطعام التي تكون في الفم فيتضرر بها الإنسان، وكذلك يعني تسوس الأسنان والجروح والقروح التي تكون في الفم كل ذلك يكون عن التفريط في هذا السواك. فإذا حرص عليه الإنسان يكون مما يحفظ الله عز وجل به صحته. وأذكر أن أحد المشايخ الكبار يعني بلغ في العمر ما يزيد عن 70 سنة وكانت أسنانه سليمة وليس فيها تسوس، فذكر أنه كان حريصا على السواك حتى إنه قال حتى إني إذا سافرت ونسيت السواك رجعت وأخذت السواك. وهذا يذكره قديما عندما قد يكون في ذلك الوقت السواك نادر، وأما الآن فتيسر الحمد لله حتى أصبح الآن السواك يباع في الطرقات وفي أبواب المساجد ويباع في مكان الأدوية بحمد الله، وهذا من توفيق الله. وأيضا يرجى إن شاء الله لمن حرص على توفير السواك وباعه ولو كان يبيعه بثمن يريد نشر السنة والإعانة عليها أنه مأجور على ذلك، حتى البائع إذا اشترى السواك لينال الأجر من الله عز وجل في توفيره مع ما يحصل له من الربح في الدنيا فهو مأجور إن شاء الله، لأنه قد يأتي على الناس وقت يعني يبحثون عنه فلا يجدونه، فإذا وفره أصحاب المحلات التجارية ووجد من يبيعه ويعين عليه يكون في هذا إعانة للمسلمين على الخير. قال رحمه الله: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. ثم ذكر حديث شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ إذا دخل بيته بأي شيء يبدأ؟ وما هو الشيء الذي يشرع فيه عند دخوله للبيت؟ فقالت عائشة رضي الله عنه وهي زوجه وحبه وهي أقرب الناس إليه وهي الحافظة لسنته رضي الله عنها وعن أبيها، وهي أكثر النساء رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأفقه النساء وأعرفهن بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه، قالت: بالسواك. يعني يبدأ أول ما يدخل بيته بالسواك، وهذا يعني خلق عظيم يدل على ما كان يتمتع به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق العظيمة الفاضلة، وأنه إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهذا حتى أن أهله لا يجدون منه رائحة يعني لا تليق مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرائحة الطيبة، ولكن هذا فيه تنبيه للأمة، وذلك أن الرجل عرضة لخلطة أهله أن يقتربوا منه، ولربما يعني حصل بين الزوجين ما يحصل فيكون الرجل على هيئة حسنة وعلى رائحة طيبة، وهذا مما يدل على حفظ العشرة وعلى العناية بمشاعر الأهل والزوجة وأن يكون المسلم على هيئة حسنة. وهذا ما فيه توجيه للرجال أنه كما أنه ينبغي للرجل كما أن الرجل يطلب من زوجته أن تكون على مظهر حسن وعلى رائحة طيبة، ينبغي له أن يكون كذلك على مظهر حسن وعلى رائحة طيبة، وهذا مما تدوم به العشرة ويحصل به الود بين الزوجين. وأكثر ما يحصل النفور بين الزوجين لعدم مراعاة هذه الآداب وكذلك المعاملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته وسلم على أهله وبدأ بالسواك فخاطبهم الخطاب الحسن وأيضا قابلهم بالرائحة الطيبة عليه الصلاة والسلام، وكان يودع نساءه ويقبل عائشة قبل خروجه عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه حفظ للعهد. وكذلك إذا دخل بيته تهيأ لحسن العشرة ولحسن المخالطة، فكان إذا بدأ دخل بيته يعني بدأ بالسواك، وهذا مما يدل على مشروعية السواك عند دخول البيت، لأن الإنسان قد يكون في الخارج فيتعرض يعني مع طول الوقت إذا كان في عمل أو كان في مكان لتغير رائحة الفم، فهو يشرع له الاستياك حتى يكون مهيئا لمخالطة الأهل، وحتى يعني لا يجد منه رائحة يعني لا تليق. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه، وهذا مما يدل على كثرة استياك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يستاك في كل وقت، وفيه مشروعية السواك في كل وقت، وفيه أيضا مشروعية السواك يعني في المسجد، فإن الظاهر أنه دخل عليه وهو في المسجد، وقد ثبت أيضا أنه كان يستاك عند الصلاة، وهذا خلافا لمن كره ذلك من بعض المالكية الذين كرهوا الاستياك في المسجد. والصحيح أن السواك مشروع في كل وقت يعني عند الصلاة، وهذا قد يكون يعني في المسجد أو خارجه، ولكن الذي ينبغي ويحذر منه هو أن من استاك لا ينبغي له أن يتلفظ أو أن ينفث يعني بعض ما فيه في المسجد، فإن هذا خلق سيء، ولا يجوز للمسلم أن يعني يؤذي إخوانه أو أن يكون متسببا في أذيتهم بهذا الخلق، وإنما يجعل يعني في جيبه منديلا أو خرقة يعني إذا احتاج لذلك أن يجعل هذا في المناديل. وأما الاستياك من غير أن يخرج شيئا فإن هذا لا بأس به. وأيضا فيه تطهير اللسان بالسواك، لأنه قال طرف اللسان على لسانه، ففيه أيضا تطهير اللسان، وأن الاستياك ليس خاصا بالأسنان، وإنما يكون للسان وللثة ولأيضا الشفتين إذا تعلق بهما شيء. المهم هو تطهير الفم بحيث لا يبقى هناك شيء من بقايا الطعام. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة، وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه هذا الحديث تعليقا بصيغة جزم فقال: وقالت عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث في بيان الحكمة من مشروعية السواك. لاحظ أن المصنف رحمه الله يعني هو دقيق في تصنيفه لهذا الكتاب فيما يريده من الأحاديث، فذكر الأحاديث السابقة في الأحوال التي يشرع فيها السواك، وقدم هذا بحديث أبي هريرة الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، مما يدل على تأكيد السواك. ثم ذكر الأحوال التي يتأكد ويتعين فيها الاستياك، ثم بعد ذلك ذكر أن السواك يكون للسان كما يكون أيضا للأسنان، ثم بعد ذلك ذكر حديث عائشة في بيان الحكمة التي شرع من أجلها السواك، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مطهرة للفم مرضاة للرب، أي أن في هذا السواك تطهير للفم، وتطهير الفم هو مما علق به من بقايا الطعام أو من وجود رائحة، فإن السواك فيه تطهير للفم، وهو مرضاة للرب. والعمل إذا أطلق عليه أن فيه رضا الله دليل على فضله، لأن رضا الله عز وجل منزلة عالية ومرتبة عالية، ولهذا كان بعض السلف يهاب أن يسأل الله الرضا، فإذا كان السواك فيه مرضاة لله عز وجل فهذا دليل على أن من حافظ عليه يرجى إن شاء الله أن ينال هذه المنزلة، وهو أن يكون ممن أرضى الله عز وجل. فهذه من أقوى ما ورد في فضائل السواك، أنه لم يقل أنه مما يشرع ومما يحبه الله، ولم يقل أنه مما فيه طاعة لله، وإنما قال مرضاة للرب، أي أن الله عز وجل يرضى السواك ويرضى عن أهله. وبناء على هذا اختلف العلماء في الحكمة من مشروعية السواك، هل هو شرع للتطهير أو أنه عبادة محضة. فمن قال أنه للتطهير قال أنه يكون باليد اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ يده اليسرى لطهوره. ومن قال أنه عبادة محضة قال إنه يكون باليد اليمنى، لأن العبادات وسائر الأمور الشريفة تكون باليد اليمنى. وهذا الحديث فيه بيان الحكمتين، وأنه مطهرة للفم ومرضاة للرب. وبناء على هذا غلب العلماء يعني أن يكون الاستياك باليد اليمنى، من قال أنه مرضاة للرب قال هذا شيء شريف ويباشر باليد اليمنى، ومنهم من قال أنه تطهير فيباشر باليد اليسرى، ولعل هذا هو الأولى، لأن مع ما فيه من رضا الله إلا أنه يخشى أن يتعلق أو يصيب السواك يعني شيء من بقايا الطعام، فلا يتناسب أن يكون باليد اليمنى، لأن اليد اليمنى للمصافحة وللأمور الشريفة. فالذي يظهر والله أعلم، وهو الذي استحبه كثير من أهل العلم، أن الذي ينبغي أن يكون الاستياك باليد اليسرى لمن كان قادرا على ذلك. وأما من شق عليه، وأن بعض الناس قد يتعود أنه لا يستطيع أن يستاك باليد اليسرى فلا بأس، لكن عليه أن يحرص يعني أن يكون تكون اليد اليمنى أيضا، أن لا يصيبها شيء من بقايا الطعام أو يصيبها شيء من الروائح، فبعد ذلك يحصل إذا صافح غيره أن يحصل يعني تأذي للناس من المصافحة. وهذا الأمر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب دليل على فضيلتين عظيمتين، أن فيه تطهير ومرضاة لله عز وجل. ولهذا ينبغي المسلم أن يحرص على هذا الأمر لما فيه من التطهير وما فيه من العبادة، فهو تطهير وعبادة ينبغي المسلم أن يحرص عليه وأن يعني يباشره في كل لحظة. وهذا مما يدل على أنه غير مقتصر على التطهير، ومن هنا قال العلماء أنه مشروع في كل وقت، خلافا لمن قال أنه يشرع عند تغير رائحة الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرضاة للرب، فإذا كان مرضاة للرب أنه يفعل في كل وقت وأنه فيه عبادة. فكلما استاك الإنسان فهو عابد لله، وكلما أكثر من كلما كان في هذا يعني رضا لله عز وجل. لكن أيضا ينبه على أمر أنه ليس من أداب المجالس، يعني أن الإنسان إذا كان في حلقة علم أو كان في درس أو كان يخاطب الناس أن يستاك إلا لحاجة ملحة، لأن بعض الناس تجد بعض الطلبة يعني يدخل القاعة منذ أن يبدأ الدرس إلى أن ينتهي وهو يستاك، يعني الاستياك يكون لوقت وفي وقت أيضا مخصوص. وأما أن يكون يعني نوع من العبث يعني ويشتغل به بعض الناس يعني في كل وقت، وقد ينشغل به عن الدرس، أو أنه ليس فيه من يعني الإكرام، يعني إذا أراد الإنسان يقابل ملكا أو رئيسا أو عالما ما يقابله وهو يستاك، يكلمه ويخرج السواك من فيه ثم يتكلم، يعد هذا من سوء الأدب في خطاب الناس. فكذلك ينبغي للعاقل إذا يعني قابل الناس أن يقابله مقابلة حسنة، الاستياك له وقته، ومخاطبة الناس مخاطبة يعني في وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لربما كان خاليا أو كان في وقت يعني لا يتكلم، فلا بأس أيضا إذا كانوا الناس يجلسون في مجلس وليس هناك حديث وإنسان احتاج إلى ذلك لا بأس بهذا. لكن أيضا لا ينبغي أن يكون هذا ذريعة إلى العبث، يعني مثل ما يحصل من بعض الناس أن يكون طوال الوقت وفي المجلس يستاك، فهذا مخالف للأداب الشرعية التي دلت السنة عليها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. متفق عليه. الاستحداد حلق العانة، وهو حلق الشعر الذي حول الفرج. هذا الأحاديث وما بعده ذكره استكمالا للترجمة، لأنه ترجم رحمه الله في قوله باب فضل السواك وخصال الفطرة. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس، الفطرة خمس يعني خمس خصال من الفطرة، ويأتي في حديث عائشة قال عشر من الفطرة، فهذا دليل على أن خصال الفطرة ليست محصورة في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر عددا ثم يذكر في موطن آخر يعني أكثر من ذلك، فلا تعارض، لأن هذه الخصال من الفطرة وخصال الفطرة ليست محصورة في هذه الخصال، ولكن لعل هذه الخصال هي من أشهر خصال الفطرة. الفطرة خمس، والفطرة هي ما جبل عليه الناس وما طبع عليه الناس طبعا، وهم يجدون أن هذا من الأمور التي حببت إلى نفوسهم، فيجدون أن هذه محببة للنفوس، ولهذا تلاحظون أن كل من سلمت فطرته حتى من الكفار أن هذه الخصال موجودة فيهم، وإن كانت أفسدت ودخل على الفطرة ما دخل ففرط في بعضها، وإلا في الأصل أن صاحب الفطرة السليمة أنه يقوم بهذه الأمور. قال الفطرة خمس أي خمس خصال، أو قال خمس من الفطرة، يعني شك الراوي قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة أي خمس خصال. الختان، والختان هو ما يكون من إزالة الجلدة التي تكون حول الحشفة يعني في حق الرجال، وكذلك يشرع أيضا يعني على قول في حق النساء، وهو إزالة يعني ما زاد عن المألوف بالنسبة للمرأة، وهو مستحب في حق الرجال، وبعض أهل العلم ذهب إلى وجوبه، وأما بالنسبة للمرأة فقيل أنه جائز ومباح، ومن العلماء من ذهب إلى أنه مستحب أيضا في حق النساء. فالختان من خصال الفطرة، وهذا مما يعني تواطى عليه الناس قديما يعني حتى في الجاهلية، والختان كان معروفا يعني عند اليهود وعند بعض أهل الأديان، وإن كان بعض الناس انتكست فطرته كما حصل لبعض النصارى في عصور متأخرة أنهم تخلوا عن هذه الخصلة العظيمة التي هي من خصال الفطرة. والختان فيه مصالح يعني كثيرة، منها يعني أن وجود هذه الجلدة حول الحشفة أنها عرضة للنجاسة، وأن البول قد يبقى فيها، وعرضة أيضا لأن تكون بعض الميكروبات باقية فيها لأنه يصعب تطهيرها، فإذا أزيلت فإنه لا يحصل شيء من ذلك، وأيضا كما ذكر العلماء أن هذا فيه أيضا إعانة للرجل على إتيان أهله، ولا يحصل بسبب هذا يعني مشقة عليه في ذلك، وهذا من حكمة الله عز وجل، فإنه شرع كل ما فيه خير للناس. والاستحداد، المقصود بالاستحداد هو إزالة يعني ما حول القبل وما يكون في هذه المناطق من الشعر، وسمي بالاستحداد يعني نسبة إلى الحديدة التي يزال بها ذلك، فإن إزالة هذا يكون بالموس أو بغيرها من الآلات، فسمي الاستحداد وهو إزالة الشعر، إزالة شعر العانة بالموس أو بغيرها من أنواع من الأنواع التي تزيل ذلك، سواء بالكريمات أو بالنتف أو بسائر الأمور التي أحدثت الآن، فالمقصود هو إزالة الشعر الذي يحصل بوجوده يعني تأذي للإنسان، وكذلك وجود شيء من الروائح التي تغير رائحة البدن، وكذلك قد يكون عرضة لوجود بعض الأمراض، فإن إزالة هذا الشعر فيه مصلحة للإنسان في بدنه وفي دينه. وتقليم الأظافر، وتقليم الأظافر هو قصها، وهو إزالة يعني الأظافر، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بقاء الأظافر إلى 40 يوما، وأما ما زاد على ذلك فإنه لا يجوز أن تبقى الأظافر أكثر من هذه المدة، وكذلك يشرع تقليم الأظافر إذا زادت ولو لم تبلغ هذه المدة، كما هو حال الناس اليوم الذين يداومون على تقليم الأظافر، فإنها لو تركت يعني فترة ولو يسيرة لربما طالت وأصبحت يعني زائدة عن الأصابع، حتى إنها لربما وجدت تحتها يعني بعض الأقدار وبعض الأمراض، ومعلوم أن الإنسان يباشر بيده طعامه وشرابه ويصافح الناس، فمتى ما كانت الأظافر مقلمة فإنه لا يتعلق بها شيء من القدر، ويكون الإنسان في مظهر حسن. فهذه من خصال الفطرة ومن انتكاس الفطرة، يعني ما وجد من بعض النساء التي يتشبهن ببعض الكافرات في تربية الأظافر بشكل مقزز، حتى إنها تكاد تكون يعني كبعض السباع في وجود الأظافر التي تزيد عن اليد، وتكون في مظهر مقزز في الحقيقة وليس فيه أي جمال. ومرأة يعني بهذه الصورة ما أدري يعني كيف يوثق بطعامها وأن يكون نظيفا، وكيف يوثق بما تباشره بيدها من الأطعمة بهذه الأظافر الزائدة التي تكون عرضة للنجاسة، وأن تبقى بها يعني بعض النجاسات أو بعض القذر، فإنه يصعب تطهيرها إذا كانت بهذه الصورة. أما إذا كانت مقلمة فإنه بحمد الله إذا توضأ الإنسان وغسل يديه زال ما بالأصابع من يعني القذر، فهذه ليست من الحضارة بل هي من انتكاس الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه من الفطرة، دل على أنها ليست من الفطرة فقط، فهي كما أنها من الفطرة من الدين. نعم هي من الدين ومن الفطرة، فأي إنسان فطرته سليمة يعني يأبى يعني أن تكون أظافره بهذه الصورة، ويأبى الرجل العاقل سليم الفطرة أن تكون زوجته بهذا المظهر المشين الذي مع ما فيه من انتكاس الفطرة ففيه تشبيه للكفار. ولهذا لا يجوز لرجل ولا امرأة أن يتشبهوا بالكفار. وكذلك بعض الرجال تلاحظ أنه يربي بعض الأصابع بعض الأظفار في بعض الأصابع، ولا ندري لماذا يفعل هذا، فهذا أيضا فيه مخالفة للفطرة، ولا ينبغي للإنسان أن يكون متشبها أو مقلدا لغيره، بل يكون ملتزما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان كلما قلم أظافره فهو مثاب على ذلك امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونتف الإبط، والمقصود بنتف الإبط هو نتف الشعر الذي يكون في الإبط، لأن الإبط يعني لا ينتف، وإنما المقصود هو نتف الشعر الذي يكون في الإبط، فهو من إطراق الشيء على مكانه، أي نتف الشعر الذي ينبت في الإبط. وإنما ذكر هنا النتف وفي إزالة الشعر الذي يكون حول العانة بالاستحداد، لأن ذاك الشعر قد يكون فيه خشونة فيصعب إزالته بالنتف. وأما شعر الإبط ففي العادة يعني في متوسط أحوال الناس أنه يكون رقيقا فيمكن أن ينتف، ولهذا استحب بعض العلماء للإبط أن ينتف، وأنه لا يزال بالأمواس، ولكن إذا شق كما هو حال كثير من الناس اليوم، الناس ألفوا إزالته بالأمواس فلا بأس بذلك، لكن من العلماء من يستحب نتف الإبط، وهذا في حق من لم يشق عليه. وقص الشارب، وكذلك قص الشارب هو من خصال الفطرة، وقصه هو أن يأخذ منه بحيث لا يزيد عن الشفتين ولا يزيد في طوله بحيث يكون لربما شاركه في طعامه، فإن هذا من ما يخالف الفطرة، وهو مما يتأذى به الإنسان في طعامه وشرابه، ويكون أيضا في مظهر يخالف ما عليه أهل الفطرة. فالفطرة جاءت بقص الشارب وبإعفاء اللحى، وليس العكس كما يفعله بعض الناس الذين يطيلون الشوارب. ومعلوم أن الشارب يكون في فوق الشفة العليا، وأن اللحية تكون تحت الشفة السفلى. ولاحظوا حكمة الله، أن الله أمر بإعفاء اللحية لأنها لا تصل إلى الفم، وأمر بقص الشارب لأنه لو طال وصل إلى الفم، فهذا من حكمة الله أن اللحية تطرق وأن الشارب يقص، وهذا معلوم حتى بالعقل أن إطالة الشارب أنه يؤذي الإنسان في طعامه وشرابه، وأما إطالة اللحية فإنه لا يتعرض يعني بإطالتها لأذى، بل إنها من خصال الفطرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. البراجم بالباء الموحدة والجيم وهي عقد الأصابع. وإعفاء اللحية معناه لا يقص منها شيئا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة عشر من الفطرة. وهذا دليل على أن الفطرة ليست محصورة أو خصال الفطرة ليست محصورة في الخمس، وإنما أحيانا يجمل النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يفصل قص الشارب وقد تقدم وإعفاء اللحية، وهذا أيضا من خصال الفطرة. وإعفاء اللحية هو تركها وأن لا يأخذ منها شيئا، ولهذا قال المصنف رحمه الله لا يقص منها شيئا، فهذا دليل على أن إعفاء اللحية أن لا يأخذ منها شيئا وأن يبقيها على حالتها، وأنه لا يحفها لا من الجوانب ولا من يعني طولها وإنما يبقيها، واللحية تنبت في مكانها وتنتهي إلى وقت تقف ولا تزيد. والذين يقصون من اللحى يضطرون لهذا يعني في كل لحظة، لأنه كلما قص الشعر زاد، فإذا تركت اللحية وعفيت فإنها تنتهي إلى حد لا تزيد، وهذا شيء معروف ومجرد. وأما إذا باشر قصها فإن مع ما فيه من التعب وكثرة المتابعة لذلك فإن فيه محذور، فالصحيح أن اللحية تعفى ولا يؤخذ منها شيء وهي تنتهي إلى حد تنتهي عنده ولا تزيد. والناس يتفاوتون، منهم من تسترسل لحيته وتزيد، ومنهم من تقف، ومنهم من تنبت له شعرات فيبقي ما خلق الله له، لا يقول لا هذه ليست لحية وهذه شعرات لا تنفع، فيجب عليه أن يبقي اللحية سواء كانت كثيفة أو قليلة، وسواء كانت تطول أو تثبت عند حد. والسواك أيضا هو من خصال الفطرة، وهذا مما فيه جمع في الترجمة بين ما جاء في السواك وأنه أيضا من خصال الفطرة، ولهذا ناسب المصنف أن يذكر السواك مع خصال الفطرة، لأن السواك هو أحد خصال الفطرة. واستنشاق الماء وهو الاستنشاق في الوضوء، استنشق الماء وهو أيضا مما يشرع في الوضوء على اختلاف في وجوبه بين العلماء، أنه من الفطرة، وإنما كان من الفطرة لأن الأنف يحتاج إلى تطهير فتطهيره بالاستنشاق. والاستنشاق هو بأن يجذب الماء إلى أنفه ثم ينثره، ولهذا قيل سمي استنشاق واستنثار. والصحيح أن الاستنشاق يستلزم الاستنثار، لأنه إذا استنشق استنثر، وإذا استنثر فإن هذا لازمه الاستنشاق، ولهذا الاستنشاق هو من خصال أيضا الفطرة. وقص أظافر، وهذا أيضا كما تقدم من خصال الفطرة، وغصن البراجم، والبراجم كما فسرها المصنف هي عقد الأصابع. وقديما كان الناس في شدة ويعملون بأيديهم، ويحصل في هذه العقد أنها تصبح غليظة وتصبح كثيفة وتصبح لها طبق، فعند ذلك يحتاج إلى غسلها. وأما الآن مع وجود الراحة ومع وجود النعم التي فيها الناس فأصبحت أيديهم يعني تخلو من هذه الطبق ومن هذا يعني شدة البراجم، لكن نقول أيضا من كانت حاله كحال هؤلاء فإنه يغسل هذه البراجم وهذه الطبق. واختلف أيضا في البراجم، قيل هي العقد التي تكون في الأصابع من الظاهر، وقيل أصلها وهو أصلها في الراحتين، وقيل هو المفاصل التي تكون الطبق التي تكون من الداخل. والصحيح أن كل من كانت له يعني في أصابعه أو في يده أو في سائر بدنه عند الوضوء طبق، يعني حتى في الغسل يعني ما يحصل من المعدة عندما يكون بعض الناس يعني لهم طبق لوجود سمن يعني في الجانبين أو في المعدة، فإنه ينبغي تعهد هذه الأشياء عند الغسل. وكذلك عند الوضوء، يعني من كان أيضا يعني فيه تشقق في يديه أو في قدميه فإنه يراعي غسل هذه الأماكن حتى يعني ينظف هذه الأماكن، وهذا مما يدل على حرص هذا الدين وعلى حرص الشريعة على طهارة يعني سائر الأعضاء. ونتف الإبط تقدم وحلق العانة أيضا تقدم وهو ما جاء في الحديث السابق الاستحداد، وانتقاص الماء. وانتقاص الماء هو الاستنجاء بالماء، وقيل سمي الاستنجاء انتقاص الماء قيل لأن الاستنجاء يقطع البول، وسمي انتقاص الماء المقصود بالماء هنا البول، أنه ينقص الماء أو يذهب به. ولهذا قيل إن مما يعين على ذهاب البول واستطلاق البول هو الاستنجاء، لأنه يبرد الأعضاء ويحصل بعد ذلك يعني انكماش يعني في الأعضاء، ويذهب بعد ذلك استطلاق البول. انتقاص الماء المقصود به الاستنجاء. وقال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة، شك في ذلك. وهذا مما يدل على ضبط الرواة وعلى ثقتهم وعلى أمانتهم، أنهم إذا شكوا في شيء بينوه. قال وكيع وكذلك المضمضة هي أيضا من خصال الفطرة، وهي أيضا قرينة الاستنشاق كما هو معلوم. قال وكيع وهو أحد رواتي انتقاص الماء يعني الاستنجاء، هذا تفسير انتقاص الماء، وهذا مما يدل على حرص السلف على تفسير الأحاديث التي يرونها، وأنهم نقل الأحاديث مع فهم لها. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وختم به الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. أحفوا يعني خذوا من الشوارب، ولهذا أخذ بعض العلماء من هذه اللفظة أن المشروع في الشوارب هو إحفاؤها وليس حلقها، وكره بعض السلف حلق الشارب وقال إنه مثلة، ويقصدون بمثلة أن الله خلق الرجل يعني له شارب، فإذا حلق الشارب كأنه تغيرت الخلقة، وهذا على خلاف بين أهل العلم هل يقص الشارب من أصله أو أنه يحف، وإذا أحفه فهو المشروع ولعله أحوى هو أن يحف الشارب وأن لا يقص من أصله. وأعفوا اللحى يعني دعوها، والإعفاء هو تركها بأن لا يؤخذ منها وبأن تترك على طبيعتها أن لا يؤخذ منها شيء، وهذا مما يدل على أن السنة هو قص أو إعفاء الشوارب أو الأخذ منها وإعفاء اللحية، وهذا خلاف ما عليه الآن من انتكست فطرتهم فإنهم يقصون اللحى ويعفون الشوارب، هذه معاندة للشرع، وهذه المعاندة لها صور كثيرة، يعني حتى لو جمعت يعني بعض الخصال التي فيها معاندة للشرع كثيرة جدا، منها أن الشارع أمر الرجال بتقصير الثياب والنساء بإطالة الثياب، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء شبرا ثم قلنا إننا ننكشف فرخص لهن ذراعا، فالآن العكس الرجال يطيلون الثياب كثياب النساء والنساء يقصرن الثياب إلى منتصف الساق، فهذه معاندة للشر. أيضا من المعاندة أن الإنسان أمر بالأخذ والإعطاء والأكل والشرب بيمينه وأن طهوره ليساره، فترى معاندة لبعض الناس الآن يأكل ويشرب بيساره. كذلك من المخالفة الفطرة ومن المعاندة أن الله شرف الرجل وجعل له هيئة ومظهر، فتجد من انتكاس الفطرة والمعاندة أن من الرجال من يتشبه بالنساء ومن النساء من تتشبه بالرجال، يعني الرجل جعله الله عز وجل على هذه الخلقة وجعل فيه قوة وجعله مهيئ لأمور كثيرة وخلقه على هذه الخلقة السوية، فبعض الناس يحب يعني أن يتشبه بالنساء، حتى إن بعضهم يتكسر يعني في مشيته كأنه امرأة ويتزين كما تتزين النساء، بل الآن نسمع ونقرأ كما تسمعون وتقرؤون أن بعض الرجال الآن وهذا غاية انتكاس الفطرة يعني يجري عملية جراحية ويغير الأعضاء يستبدلها بأعضاء الإناث، فهذا غاية انتكاس الفطرة. وإلا قديما كما تعلمون العرب يعني لو أن رجلا أراد أن يبالغ في ذم الرجل يقول له أنت كالمرأة، فإذا قال له أنت كالمرأة ثارت طائرته ولربما قتل الرجل بسبب هذه الكلمة. أما الآن أصبح بعض الناس يتمدح بأن يكون كالمرأة، بل لربما طلب أن يغير الجنس، وكذلك النساء في المقابل تتشبه بالرجل